أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي سلام

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما وجاء إخوة يوسف وجاء فعرفهم وهم له منكرون ولا أجر الآخرة فعرفهم وهم له منكرون ولما فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ونزداد كيل بعير

وكواعب تراباً